الدان محلى صوته محلى لحونه دايم مخض النبات مثل ذيك اللحون محلى لحونه دايم مخض النبات مثل ذيك اللحون تسكب مزونة وتزدقي بالمباني وتبتني الحصون راح وطيب يا فؤادي ولي مقدر يكون الدان وين الذي هم ليعشقونا سلام ربي عليهم يا بخت ليعشقون راح وطيب يا فؤادي ولي مقدر يكون ودان دان لدانا صبحهم أو مساهم حياتهم في سكون راح وطيب يا موالي ولي مقدر يكون الصفا والمودة حزوا المعونة نالوا من الله وحده لبوت كر العيون راح وطيب يا موالي ولي مقدر يكون واللي دايم في الله محسن ظنونه والخير ينسى بحازه ليحسنون الظنون راح وطيب يا ابو علي واللي مقدر يكون كل دايم في الله محسن ظنونه والخير ينسى بحازه ليحسنون الظنون راح وطيب يا ابو علي واللي مقدر يكون تذكرونا ليعشق الزين يربح والعيف خلوا يهون الوصل يا حباب قلبي نفسونا يعلم بذا الشوق ربي لا لا تطيل السهون واللي مقدر يكون طيب يا فؤادي الأنس محلى والهم لا تذكرونا ليعشق الزين يربح والعيب خلوا يهون الوصل يا حباب قلبي نفسونا يعلم بذا الشوق ربي لا لا تطيل السون واللي مقدر يكون ودان ودان افرح وطيب يا فؤادي ارتولي قلبي وحالي لا تتعبونا بكم تزين الليالي وتزول كل الحزون مطيق للأجر ما حب شكله ولونه قولوا لنا يا مراحب من القلب الحنون لحونه دايم مخض النبات ومس سالتك الحوت محلى صوته محلى لحونه دايم خضر نباته من سالتك الحوت وفرح وطيب يا فؤادي وفرح وطيب يا فؤادي افرح وفرح وطيب يا فؤادي وفرح وطيب يا فؤادي وفرح وطيب يا فؤادي واللي مقدر يكون.